السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، الآية. لم يبين هنا شيئا من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، وبين كثيرا منه في مواضع أخر. فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني المحصن بالرجم، وهم معرضون عن ذلك منكرون له. وجاء بيان هذا الحد الذي هو الرجم بالنسبة لليهوديين اللذين زنى يهودي بامرأة يهودية، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إقامة الحد، فسألهم: ما الحد عندكم؟ فقال أنه تسود وجوههم، وجحدوا الرجم. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام التوراة، فلما فتحت التوراة جاء شخص يقال له ابن سوريا، فوضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. قل له: يرفع يده. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فأمر بهما عليه الصلاة والسلام فرجما. نعم. ومن ذلك ما أخفوه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابهم وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسول، كما بينه تعالى بقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم ومعاصيهم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإنهم أنكروا هذا وقالوا: لم يحرم علينا إلا ما كان محرما على إسرائيل، فكذبهم القرآن في ذلك في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ومن ذلك من الطرائف التي نشرت في الأيام الأخيرة بمناسبة ما ذكر من تحريم الشحوم عليهم، قالوا إنهم بثوا دعاية عريضة على أن الشحوم ضارة وضررها بالغ، ونفروا الناس منها لأنها محرمة عليهم ويريدون أن يحرموا الناس منها. والذي ذكر هذا البيان أثبت من طريق بعض الأطباء أن الشحوم الطبيعية الحيوانية غير ضارة، وإنما الضرر في الزيوت المصنعة ضرر فيها. وحصل في مناسبات كثيرة أن بعض الناس نراه يأكل من الشحوم شيء يعني ينافي منافاة تامة ما يذكر عنها من الضرر، ومع ذلك لا يتضرر. فلا شك أن كلام اليهود وما بثوه عن الشحوم إن لم يوافقه كلام الأطباء ومختبرات الأطباء والضرر الواقع حقيقة، وإلا فهم قوم بهت، هم حرموا من هذه الشحوم مع أنهم استحلوا ما هو أعظم منها. يعني لو مثلا وقفت على الشحوم استحلوا قتل الأنبياء، استحلوا قتل الأنبياء، ومع ذلك يقفون عند هذه الشحوم ويبثون ضدها الدعايات بحيث يوافقهم غيرهم على تركها. وعلى كل حال الأطعمة عموما سواء ما كان منها ما قيل عنه أنه ضار وما قيل عنه أنه نافع، فالضرر والنفع نسبي، تجد هذا ضار لزيد من الناس ونافع لعمر، وتجد ذاك العكس. فهذه الشحوم رأينا من يأكلها وبكثرة إلى وقت قريب، وكبار السن الألية تؤكل كاملة من قبل شخص واحد، والظهر يجرد جرد، والسمن في الأواني الكبيرة يشرب شرب مثل الماء. نعم أجساد الناس تغيرت، قدراتهم وتحملهم للأمور اختلفت من أول الواحد، سيما إذا كان يعمل يأكل الوزنتين والثلاث من التمر بجلسة واحدة، الوزنه كيلو ونص، فيأكلون ويشرب القدح فيه السمن الذي يأخذ 3 لتر 4 لتر بجلسة واحدة ولا يتضررون. والآن نرى بعض الناس ممن يؤيد أن هذه الشحوم الطبيعية في من بهيمة الأنعام أنها ضررها يسير وليس، وقد يكون ضار لبعض الناس مثل ما يضرها اللحم ومثل ما يضرها التمر مثل ما يضرها أنواع الأطعمة، لكن الحملة التي شنت على الشحم بحيث لا يتناول منه ولا شيء يسير هذا فيه ما فيه، لا سيما بعض الناس بالتجربة أكبر برهان، تجربة أكبر بها. أنا من أضعف الناس تحمل في المعدة وفيها، يعني تهفو النفس إلى قطعة من الشحم ولا حصل شيء والله الحمد. نعم أو ما اختلط بعض إلا ما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، فهم حرمت عليهم الشحوم وبسبب ذلك بثوا هذه الدعاية. ولا أدري عاد تقرير واحد من أكثر من واحد مو واحد أنهم هم السبب في بث هذه الدعاية. والمسألة طبية، المسألة طبية، قد يؤيد الأطباء ما يقال وقد ينفونه. نعم. ومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى بن مريم لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد بينها تعالى بقوله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من كتبهم. قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق الآية، قال جمهور العلماء إنهما ابن آدم لصلبه وهما هابيل وقابيل. وقال الحسن البصري رحمه الله هما رجلان من بني إسرائيل، ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة ويدل على عدم صحة قول الحسن، وذلك في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل، يعني نظير ما قيل في الحيض والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ما يدل على أنه موجود مع بدء الخليقة. وقال بعضهم أنه أول ما نزل الحيض على نساء بني إسرائيل، على نساء بني إسرائيل. وبعضهم حاول أن يوفق بين هذا وذاك، فقال إن بدء الحيض في قديم ومن أول الأمر، ولكن كثرته وانصبابه بقوة إنما نزل على نساء بني إسرائيل عقوبة لهن. وهذا الذي يقول بني آدم هما رجلان من بني إسرائيل في قول الحسن من بني إسرائيل، ناس يدفنون موتاهم من لدن آدم وأبناء آدم وذرية آدم ومن بعدهم في القرون المتتالية والأمم المتعاقبة يدفنونه. وهنا إذا كان في بني إسرائيل معناهم أنهم لا يتدافنون ولا يعرفون الدفن، حتى جاءت هذه القصة لبني إسرائيل فعلموا الدفن بواسطة الغراب. طيب ماذا عن من كان قبل هذه القصة؟ والشيخ يبي يستدل بهذا. نعم. ويدل على عدم صحة قول الحسن، وذلك في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب. فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى كما هو واضح، ونبه عليه غير واحد من العلماء، والله تعالى أعلم. قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض الآية. صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفسا بنفس أو فساد في الأرض، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر، فبين أن قتل النفس بالنفس جائز في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وفي قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية. واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة، وحاصل تحريم المقام فيها أو تحرير الله تحرير وحاصل تحرير المقام. وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماعا، وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعا، وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعا. يعني مع التساوي من كل وجه هذا محل إجماع، وبهذا يحرر محل النزاع فيما عدا ذلك مع وجود بعض الاختلاف على ما سيأتي. نعم. وإنما لم نعتبر قول عطاء باشتراط تساوي قيمة العبدين، وهو رواية عن أحمد، ولا قول ابن عباس ليس بين العبيد قصاص لأنهم أموال، لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد الآية، وأن المرأة تقتل بالرجل لأنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى، وأن الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء فيهما. وروي عن جماعة منهم علي والحسن وعثمان البتي وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها حتى يلتزم أولياؤها قدر ما تزيد به ديته عن ديتها، فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. يعني التفاوت في الدية، فالمرأة ديتها على النصف من دية الرجل، فكيف يقتل من ديته ضعف دية من قتل؟ فإذا دفعوا الفرق قتل بها، وإلا فلا، ولكن عامة أهل العلم على خلاف ذلك، وهو أن النفس بالنفس، وهذه نفس وهذه نفس. ولذا بعض الناس يعني في الموازين سواء كانت الشرعية أو العرفية، لو المسألة موازنة ومعادلة فبعض الناس يعدل مئة، بعض الناس يعدل مئة. يأتي ولد سفيه مثلا ويقتله شخص حكيم من أعقل الناس، إذا كانت النظرة بهذه المقاييس ضاعت الأمور، ولكن الشرع يأتي بقواعد عامة تجتي على الكبير والصغير، الذكي والغبي، صاحب الهيئة والجاه والمغمور، ما بينهم فرق، كلهم سواسية أمام التشريع، وإلا أمور لا تنضبط إطلاقا. لا بد أن يوجد فرق إذا أردنا أن ننظر في المقاييس، حتى في المقاييس الشرعية في فروق، شخص من أعلم الناس وأزكاهم وأعقلهم وأذكاهم وأعلمهم يقتل شخص عمد لا شأن له بين الناس في أمر دين ولا أمر دنيا إلا أنه مسلم، ولو قيل بالفروق بمثل هذه الأمور لا اضطربت أحوال الناس في جميع أمورهم. زكاة الفطر، بعض الناس بمقاييس الناس ما يكفي ولا قنطار يزكى عنه، وبعض الناس يكفي حبة. إذا نظرنا إلى الفروق التي هي موجودة في مقاييس الناس حتى في الميزان الشرعي، تأتي لشخص من أنفع الناس للناس ومن أعلمهم ومن أهل العلم والفضل والدين وكذا، وتقارنه بشخص لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، لكن الشرع جاء بالتساوي في أمور التشريع العامة، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أسود ولا أبيض ولا ما في للتقوى، هذا يتفرق بين الناس. نعم. وروي عن علي والحسن أنها إن قتلت رجلا قتلت به، وأخذ أولياؤه أيضا زيادة ديته على ديتها، أو أخذوا دية المقتول واستحيوها. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه والحسن البصري وقد أنكر ذلك عنهم أيضا، نفي أنه لا يثبت عنه. نعم. وروى هذا الشعبي عن علي ولا يصح، لأن الشعبي لم يلق عليا. وقد روى الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود. وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. وقال ابن حجر في فتح الباري في باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، بعد أن ذكر القول المذكور عن علي والحسن ولا يثبت عن علي ولكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة، ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه أن أولياء الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية، وهذا قول يدل الكتاب والسنة على بطلانه، وأنه إما القصاص فقط وإما الدية فقط، لأنه تعالى قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف الآية، فرتب الاتباع بالدية على العفو دون القصاص. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين الحديث، وهو صريح في عدم الجمع بينهما كما هو واضح عند عامة العلماء. وحكي عن أحمد في رواية عنه وعثمان البتي وعطاء أن الرجل لا يقتل بالمرأة بل تجب الدية، قاله ابن كثير. وروي عن الليث والزهري: إن كانت زوجته لم يقتل بها، وإن كانت غير زوجته قتل بها، والتحقيق قتله بها مطلقا كما سترى أدلته. فمن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء. يقول: إن كانت زوجته لم يقتل بها، وإن كانت غير زوجته قتل بها. ما الفرق بين الزوجة وغيرها؟ هذا لا عقل ولا نقل، وأكثر المشاكل تكون بين الزوجين، هي أكثر منها بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية. فعلى هذا يسهل القتل بهذه الطريقة والتخلص من المرأة إذا حصل بينهما من سوء العشرة ما يحصل، ولكن هذا القول ليس له حظ من النظر. منها وش تصير؟ وعفى له أولاد منها وقتله، يقتل بها، مش تخلى أولاد. يعني الزوج يقتل امرأته وله أولاد منها، وش المانع؟ ويقتل بها. لكن أنت تنظر إليها من زاوية أن هذا الأولاد قد يعفون ويعدلون إلى الدية، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. فمن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء إذا قتل أعور أو أشل أو نحو ذلك عمدا وجب عليه القصاص، ولا يجب لأوليائه شيء في مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليمة على المقتول. ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بالحجارة قصاصا بجارية فعل بها كذلك. وهذا الحديث استدل به العلماء على قتل الذكر بالأنثى وعلى وجوب القصاص في القتل بغير المحدد والسلاح. يعني من باب المماثلة، من باب المماثلة في القصاص، أنه رض رأسها بين حجرين فقتل بمثل ما قتل. هذه قضية عين ولا أجل يرد العام أنها قضية عين، ولكن الحق حق أن يتبع، وأنه يقتل بمثل ما قتل ما لم يكن محرما. هل جريئة هنا أم حرة؟ ها؟ جريئة هنا أم حرة؟ حر حر إيه؟ نعم. وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب قتل الرجل بالمرأة: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري وحدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الحكم في سقط عندنا مو عندك. محمد بن إبراهيم العبدي الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا هذه ساقطة. نعم. وحدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وكان فيه: وإن الرجل يقتل بالمرأة. وروى هذا الحديث موصولا أيضا النسائي وابن حبان. قال حدثنا يحيى بن حمزة وحدثنا لا ما في واو لا نعم. وعندك عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أبي بكر بن عمرو بن حزم لا، لأن عمرو بن حزم جد أبي بكر. نعم. ابن محمد أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سمع. والكتاب كتاب عمرو بن حزم وليس بكتاب حزم. قل عن أبيه عن جده. نعم. وروى هذا الحديث موصولا أيضا النسائي وابن حبان والحاكم في تفسير ابن كثير ما نصه وفي والحاكم والحاكم وفي تفسير ابن كثير وفي تفسير ابن كثير ما نصه. نعم. وفي الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لعمرو بن حزم الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة رواه مالك والشافعي، ورواه أيضا الدارقطني وأبو داود وابن حبان والحاكم والدارمي. وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور بين مصحح له ومضعف، وممن صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي. وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا. وصححه أيضا من حيث الشهرة لا حيث الإسناد جماعة منهم الشافعي، فإنه قال: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: وفي هذا الكتاب وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني من جمل هذا الكتاب وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصلح من كتاب عمرو بن حزم. أصح. لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب، ثم ساق ذلك بسنده إليهما. وضعف كتاب ابن حزم هذا جماعة، وانتصر لتضعيفه أبو محمد بن حزم في محلاه. والتحقيق صحة الاحتجاج به لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبه ليبين به أحكام الديات والزكوات وغيرها، ونسخته معروفة في كتب الفقه. والحديث ولا سيما عند من يحتج بالمرسل كمالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايات. ومن أدلة قتله بها عموم حديث مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمراسيل خلافا لما نسب للجمهور من رد المراسيل، وإلا على ما عندنا مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايات، والشافعي يقبله بشروط، يقبل المرسل بشروط. هذا يقول الحافظ العراقي: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجاهل بالساقط في الإسناد. فكونه يعزى إلى ثلاثة من الأئمة، وإن كانت الرواية المعروفة عن الإمام أحمد أنه لا يحتج بالمراسيل هو مذهبه، لكن مع ذلك كيف يقال جماهر النقاد مع من المخالفين الذين يقبلونه مالك نجم السنن وأبو حنيفة أكثر الأئمة تبعا؟ ولكن جماهر النقاد من نقاد الحديث وأئمة الحديث كلهم يردون المراسيل، لأن الجهل بالساقط خلل في السند، لأنه لا يعرف حتى يعرض على النقد، فقد يكون الخلل من قبله، وهذا هو السبب في رد المراسيل. نعم. ومن أدلة قتله بها عموم حديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم الحديث، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله. ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس الحديث. أخرجه الشيخان وباقي الجماعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فعموم هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الصحيح يقتضي قتل الرجل بالمرأة لأنه نفس بنفس، ولا يخرج عن هذا العموم إلا ما أخرجه دليل صالح لتخصيص النص به. نعم، يتوجه على هذا الاستدلال سؤالان: الأول، ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، مع أنه حكاية عن قوم موسى، والله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. السؤال الثاني: لم يخصص عموم قتل النفس بالنفس في الآية والحديث المذكورين بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لأن هذه الآية أخص من تلك لأنها فصلت ما أجمل في الأولى، ولأن هذه الآية مخاطبة بها صريحا في قوله ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية. الجواب عن السؤال الأول أن التحقيق الذي عليه الجمهور ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما كان شرعا لمن قبلنا أنه يكون شرعا لنا، من حيث لا سيما إذا كان سياقه سياق إقرار، فكان سياقه سياق إقرار فهو شرع لنا. من حيث إنه وارد في كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا، لأنه ما قص علينا في شرعنا إلا لنعتبر به ونعمل بما تضمن. والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدا، ولأجل هذا أمر الله في القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار بأحوالهم، ووبخ من لم يعقل ذلك، كما في قوله تعالى في قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ففي قوله أفلا تعقلون توبيخ لمن مر بديارهم ولم يعتبر بما وقع لهم، وبعقل ذلك ليتجنب الوقوع في مثله، ويعقل ذلك ليتجنب الوقوع في مثله، وكقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، ثم هدد الكفار بمثل ذلك فقال وللكافرين أمثالها. مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا مسألة خلافية بين الأئمة في كتب الأصول، ولا شك أنه ذكر في شرعنا أحكام فرضت أو حرمت على من قبلنا وأننا لسنا مطالبين بها لأن شرعنا جاء بخلافها، فما جاء شرعنا بخلافه فهو ليس بشرع لنا اتفاقا، ليس بشرع لنا محل اتفاق هذا، وشرعنا ناسخ لما قبله من الشرائع. والكلام فيما لم يرد في شرعنا لا تأييد له ولا معارضة، هذا محل الخلاف الذي يذكره العلماء، والشيخ بين هذا واستطرد فيه. نعم. وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بها أو ديارهم التي أهلكوا فيها وما هي من الظالمين ببعيد، وهو تهديد عظيم منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم فيجتنب ارتكاب ما هلكوا بسببه، وأمثال ذلك كثير في القرآن. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فصرح بأنه يقص قصصهم في القرآن للعبرة، وهو دليل واضح لما ذكرنا.

نقف عليه طويل جدا. نكمل الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم على عبدك.